أهلا وسهلا بالمشاهدين الكرام، أنا الدكتور عبد الله أبو عدس، استشاري الاضطرابات النفسية. طبعا يقال أن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. الوقت مقدس، أهمية الوقت مقدسة. الإنسان وخلال فترة حياته، وإذا افترضنا أن الإنسان يعيش 60 عام، يقضي تقريبا ثلث هذه المدة في النوم. وإذا قسمنا هذه المدة على نشاطات الحياتية اليومية، نستطيع أن نرصد منافذ لضياع الوقت. احترام الإنسان لذاته وتقديره لذاته ومحاولته الجادة لرفع الآن من سوية هذه الذات يستوجب أن يقدر ويحترم مفهوم الوقت. طبعا الساعة الزمنية 60 دقيقة، إذا ما الآن نظرنا إلى العديد من الناس نرى أن الكثير من هذه الجزئيات تضيع دون الآن نوعا ما عمل منتج، سواء كان هذا العمل على الصعيد التطوير الذاتي أو على الصعيد الاجتماعي أو حتى على صعيد المرح والترفيه عن النفس. نرى العديد من الناس يقول أن الأيام تمشي دون أن ينجز شيء، أن الأيام تمشي ولم يستطيع أن يعمل شيء، وما إلى ذلك من هذه الملاحظات التي نستطيع رصدها في أي مجتمع من المجتمعات. طبعا إذا ما نظرنا إلى الدراسات الاقتصادية الفعلية، نرى أن إنتاجية الفرد في الدول العربية، الفرد الذي يعمل 8 ساعات، إنتاجيته وبحسب الدراسات لا تتجاوز 40 دقيقة، إنتاجيته الفعلية. وإذا نظرنا إلى بعض المجتمعات الاقتصادية كاليابان فرضا، نرى أن هذه الإنتاجية أضعاف الموجود لدينا، وبالتالي نرى أن الكثير من الوقت يضيع بأعمال غير منتجة، بأعمال لا تعود على الذات بالنفع على الأطلاق. ومن هنا الآن نوعا ما اجتهد العديد من الباحثين في مجال علم الاجتماع وفي المجالات وفي مجال علم النفس وما إلى ذلك على موضوع إدارة الوقت، أو على دراسة موضوع إدارة وتنظيم الوقت. طبعا هناك العديد من المهارات التي نستطيع من خلالها نوعا ما إدارة وقتنا، سنستعرضها إن شاء الله بالعديد من الفيديوهات تباعا، لكن سنسلط اليوم على بعض المهارات الابتدائية لإدارة الوقت. طبعا أهم هذه المهارات هو إدراك الإنسان لأهمية الوقت. يجب أن يدرك ويجب أن يقر الإنسان بأن الوقت الذي يضيع لا نستطيع تعويضه، وعمر الإنسان هو مجموعة من الدقائق والساعات والأيام، وفي نهاية المطاف إذا لم يتم استثمارها بالطريقة الإيجابية تعود على الإنسان بالنفع، فبالتالي هذا وقت الآن غير محسوب في حياة الإنسان. النقطة الثانية المهمة جدا، يجب على الإنسان أن يأخذ القرار الحازم والجازم الآن نوعا ما في ترتيب وقته وفي إدارة وقته بالطريقة الفضلة. يفضل دائما وأبدا أن يبدأ الإنسان نهاره أو يبدأ الإنسان أسبوعه أو يبدأ الإنسان سنته بطريقة الآن جدولة الالتزامات، المهم فالأقل أهمية. الجدولة وترتيب الأولويات أمر مهم جدا في عملية إدارة الوقت، وبالتالي نستطيع أن نعرف ما هو المنحى الذي نمشي عليه، ونستطيع أن نقوم بجرد الحساب بين فترة وأخرى حتى الآن ننظر إلى كم الإنجازات التي تم إنجازها. النقطة الأخرى العقلانية بالتفكير، البعد عن العاطفية، محاولة الآن ترتيب الأولويات بحسب الطاقات والقدرات والإمكانات الاقتصادية والاجتماعية، وهذا الموضوع من الأمور الأساسية التي عادة ما ندرب المجتمع عليها. النقطة الأخرى سياسة توزيع المهام وتوزيع الأولويات ومشاركة الآخرين في الإنجاز، يعني لا يجب نوعا ما أن أنفرد بالإنجاز، يجب أن أوزع المسؤوليات والمهام على الآخرين بحيث يكون هناك تشاركية في الإنجاز، وبالتالي لذة في الإنجاز، وبالتالي يكون الآن الغاية من التواصل الإنساني والوجود في مجتمع تحققت، وهو نوعا ما الابتعاد عن المعادلة الصفرية القاتلة أو السلبية. وهذه المعادلة الصفرية في العلاقات الإنسانية معناه إذا نجحت أنا يجب أن تخسر أنت، هذه المعادلة غير نوعا ما صحيحة وغير مجدية. النجاح يعني أن أنجح أنا وأن تنجح أنت وأن نكون أفراد منتجين في هذا المجتمع. حب الوطن بالإجمال العام يكون من خلال إدارة الوقت بالطريقة السليمة والصحيحة، وبالتالي الآن نوعا ما المساهمة في الإنتاج الفعلي، الإنتاج الذي دائما وأبدا ما يعد من عوامل ازدهار أي مجتمع من المجتمعات. طبعا هذه المهارات العامة في إدارة الوقت مهارات يجب أن يربى عليها الطالب في مدرسته، يجب أن يربى عليها الطالب في جامعته، يجب أن نوعا ما نحاول بقدر الإمكان أن نرفع وعي المجتمع اتجاه هذا الموضوع. وأنا وصدقا ومن خلال متابعتي لمئات آلاف الحالات في الدول العربية أرى أن هذه المشكلة موجودة في كافة المجتمعات العربية. وقت يذهب لا نستطيع استثماره، نندم عليه في المستقبل، ندخل الآن في أزمة، وواحدة من الأزمات النفسية عند الرجال هي ما يسمى بأزمة منتصف العمر أو سن اليأس الرجولي. يبدأ هذا الإنسان بجرد حسابات الماضي ويدخل في حالة من الاكتئاب إذا ما اكتشف أنه أضاع سنوات من عمره دون أن يكون فيها أي إنتاجيات مرصودة وملحوظة. وبالتالي من هنا يأتي مبحث إدارة الوقت وأهمية إدارة الوقت، وسنتناول في فيديوهات لاحقة إن شاء الله هذه المهارات بالتفصيل. حمى الله الجميع، وأتمنى للجميع أن يستغلوا أوقاتهم بطريقة مفيدة وطريقة جيدة.